لما لم يجدوا فرصة في طعن في المنهج الذي جاء به ولا في سيرته وتربيته ونشأته، كانت هذه فرصة مؤاتية لقريش للقضاء على الدعوة إعلاميا. أترك تصور إذا قلت أن قوما من ضعاف النفوس قد ارتدوا، صدق الأمر صعب. أبو جهل لخبثه أبى أن يكذب، ما قال له ما معقول وأصدق كمان شنو جيت ده، بس يقول لنا وقال له قول لنا وأخبرنا ليفتن الناس ليصد الناس. أنت لا تتصور متى ذلك المجتمع الصغير المجتمع النقي وما فيه من المتناقضات وما فيه من التحديات، ولكنه قوي بقوة الله. ما دس الكلام والله العظيم سبحان الله، ما قال كده نديها شهر شهرين بالراحة بالراحة وقع لهم الكلام. جاء طوال الصباح قال لهم أنا مشيت، كلموا عديل. والله يا إخوانا الإسراء والمعراج يؤسفني إنه الناس ما بيعرفوا منها إلا العطلة بس. فيها عطلة ولا ما فيها؟ فيها عطلة؟ أنا والله ما أعرف. فيها إجازة؟ كويس بس الإجازة كويس، أقول لك الليلة الإسراء والمعراج كويس كده. إخواننا هذه حادثة عميقة جدا كما سوف نعرف الآن لما نتحدث عن دلائلها وعن العظات وعن الحكم التي فيها. هذه حادثة عظيمة. ثم أنه أخبرهم بقافلة قريش وموضعها ومتى ستدخل مكة. قال له ستدخل مكة يوم السبت مع مغيب الشمس يتقدمها جمل أورق عليه غرارتان. قال له هو الحاجات اللي بيشوفها بجاي ووصف له ألوان الحاجات الشايلة الجمل الأورق ده، الأورق معناه الأبيض. وفعلا في ذات المواعيد جاء الجمل الأورق يتقدم القافلة. طيب هذه الحادثة هذا سرد إخوانا، هذا سرد 20 رواية، هذه خلاصة جميع الروايات خلاصتها في ما قد قصصناه الآن الدلائل والعظات من هذه الحادثة. الدلالة الأولى حادثة الإسراء والمعراج قطعية الدلالة، يلزم المؤمن الصادق أن يؤمن بها قطعا وإلا كان كأبي جهل. يعني المسلمين بيقول لك لا أنت كما تبالغوا بس رؤية منامية، يعني أنت فرقك من أبي جهل شنو؟ فرقك من الناس مكة شنو يعني؟ يعني تستحيل في قدرة الله إنه يذهب بنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى ويأتي به في ليلة؟ يستحيل ذلك على الله في قدرته؟ طيب أخوانا المكذبين الزمان خلدون حتى المكذبين لما ها؟ المعتزلة يقولون وما أكثر المعتزلة في زماننا عقلانيون يقولون كان رؤية منامية فقط. لو كانت رؤية منامية أخواننا يذهب الإنسان أبعد من بين بيت المقدس ويعود في رؤية منامية بين مكة وبيت المقدس كم زول ممكن أخواننا هنا يقول لك والله أنا امبارح مشيت فرنسا وحمت في شوارع وجيت راجع وشفت اسمه شنو ذاك برج برج ايفل ما شفته جيت. تقول لي انت يقول لك طلعت فوق كمان هذا شنو في برج ايفل؟ تقول لك كيف؟ قلت له في الحلم. يقول لك ممكن. طيب شنو يعني؟ شنو يعني وين المعجزه اصلا يعني؟ هي هذا حصل حقيقه. فالاسراء والمعراج والله يا اخواننا انا يسؤني الناس صاروا عقلانيين. واحد قال لي والله مولانا الجمعة فصلت في الجامع الإمام قال عرج الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من المسك. قال واحد بعد الصلاة قال أنت بصدق الكلام ده؟ والله قال لي كده الزول قال لك يا ابن الباني بتاع لبن كلمني بيه نفسه كلمني العصر ده. قال لي مولانا والله صليت في الجامع بعدين الزول قاعد جنبي قال لي زول كبير وما شاء الله شكله سمح وسيم. قال الإمام قال عرج الرسول صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك. قال انت بتصدق الكلام ده؟ قال قلت له ايوه بصدقه كده. رحنا الامام نتكلم قال الامام شو ذاته وفي امام ذاته قال له ما في ما مقتنع خير يا اخي مش عرقه كالمسك هو اطيب من المسك نفسه يعني. قال له ارسل البشر نعم هو بشر لكن بشر اعطاه الله من الخصائص ما اعطاه من هذه الخصائص الاسراء والمعراج. في زول ريحته بتكون زي ريحة عرقنا ده يمشي زي ريحة المنتهى

الرسول قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وجد أسلم طوالك. وجاء السويد بن الصامت. السويد بن الصامت ده أول من أدخل الإسلام أمك في المدينة. السويد بن الصامت بن خالد. السويد بن الصامت ده كانت الأوس والخزرج يسمونه الكامل. اسمه منه؟ لجلده ولقوته وحكمته. سويد بن الصامت أمه ليلى بنت عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو اللي هي أم عبد المطلب. سويد بن الصامت ابن خالة منه؟ أه؟ ابن خالة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو رسول الله منه؟ جده. جد النبي جده برضه لأنه أخ منه أخو جده وخالته طوالي. عبد المطلب أمه سلمى بنت عمرو النجارية وسويد بن الصامت أمه ليلى بنت عمرو النجارية. جاء مكة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عن الإسلام فقال معي مثل الذي معك. قال أنا برضو عندي زي الحاجة الشيء اللي أنت بتتكلم عنه برضو عندي زيه. قال ما معك. ودي كلمة غريبة لقيتها في كتب السير استغربت على جدها جدا. قال له معي مجلة لقمان. مجلة. أنا قلت مجلة دي ترى مجلة زي مجلاتي. مجلة يعني فيها كده غلاف وفيها تحقيقات بجوه مش كده مجلة مش كده ها يعني كابتن ماجد ولا اسمه شنو مجلة ماجد ولا شنو وميكي ولا اسمه شنو ها مش في حاجة زي دي في مجلات بتاع شفع اسمها ميكي ولا اسمه شنو وسمير ولا ده كان زمان مجلة. قال والمجلة الحكمة. اسم مجلة كلمة مجلة معناها الحكمة مش معناها مجلة مجلة يعني هي الحكمة. قال معي حكمة لقمان. فقال كلاما طيبا. فقال له النبي هذا كلام طيب. ما قال ده ما صح كلام فعلا كلام لقمان الحكيم يعني كلام طيب. لكن النبي تلا عليه القرآن فلم يبعد ورجع في هذه السنة وكان خزرجيا إلى يثرب يسمى يثرب. فقتل إما في يوم بعاث قتله أوصيون وإما قبل يوم بعاث عرض عليه الإسلام. قومه يقولون أنه قد أسلم ثم بدأ يعرض الإسلام عليه الصلاة والسلام ومنه أبو ذر الغفاري. وأبو ذر سمع بالإسلام من قوم جاءوا إلى يثرب وهم أول من أسلم من الأنصار رجلان. أول من أسلم من الأنصار رجلان معاذ ابن الحارث ابن رفاعة يسمى معاذ بن عطراء والآخر اسمه مالك ابن رافع ابن عجلان. دين أول من أسلموا ورجعوا إلى يثرب وأبو ذر كان قريب من يثرب فأسلم الغفاري وجاء إلى مكة وعنده قصة طويلة كيف أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من دخل مكة قعد في الحرم يشرب هناك وده يلاقي محمد ده علم طالب ما سلوه أخوانا الدين ده قالوا فهم ما ذهبوا إلى علم طالب. قال أنت غريب. قال نعم. قال ماذا تريد؟ أبي يكلمه. عاد ثلاثة يوم جاءوا قال ده شنو؟ في اليوم الثالث قال تكتم عني؟ قال نعم. قال أريد محمدا لأسمع منه. قال له علي امشي خلفي إذا لقينا رجل من أهل مكة فإني سوف أقف إلى الجدار كأني أصلح نعلي امضي إلى شأنك سوف ألحق بك بعدها. سابوا بالطريقة لحد ما ودى الرسول سمعي وأسلم طوالي. رأي شنو يا أخي تقال الإسلام ده الناس جابوه شو الفهم ده كيف بالله والله أنا كيف تكيف من كلام. قال لي أنا بديك لو لقينا دول عامل نفسك تعرفني أمش أنا خليك وراي. قال لي أمشي وراي ما تعرف لحد ما وصلت. لكن قال لي كان لا جانا دول من ناس مكة أنا بعمل أنا بلنجره كده كويس أو بمسك الحيطة وبجيب أنت أمش. لكن أمش بالراحة لحد ما نجح السلام لحد ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم أبو ذر. وهكذا نكتفي بهذا القدر على أمل أن نتحدث في الدرس القادم عن محطة أيضا من أعظم محطات التاريخ الإسلامي والتاريخ البشري قاطبة الهجرة النبوية. نتحدث عن طلائعها وعن بداياتها وعن التوطئة والتمهيد الذي تم يعني قبلها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.